بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال رحمه الله نعم، قال فائدة، قال ذكر ابن الصلاح أن مثالا متواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم هو أن يرويه الجمع الكثير الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه خطأ من أوله إلى منتهى، فيكون مستند خبرهم الحس باجتماع هذه الشروط. قال ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، يعز من عز يعز بالكسر بمعنى يقل، أما عز يعز فهو بمعنى القوة، فعززنا بثالث. قال يعز وجوده يعني في الأحاديث إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي. فذهب ابن الصلاح إلى أن الحديث المتواتر على الوصف المتقدم يقل وجوده في الأحاديث، وتبعه على ذلك النووي رحمه الله في تقريبه فقال هو نادر جدا، قال هو نادر جدا، قال إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، يعني هذا حديث متواتر، إلا أن يدعى، يقول ابن الصلاح إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وما ادعاه من العزة ممنوع، يعني لا دليل عليه، هذا شيء مرفوض ومردود أنه يقول الحديث المتواتر على الوصف المتقدم يقل وجوده، هذا أمر مردود ولا يسلم له فيه. قال وكذا ما ادعاه غيره من العدم، وهو ابن الحبان وكذا الحازم، هذان ذهبا إلى عدم وجود المتواتر على الوصف المتقدم. قال وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لكن يوجه يعني كلام ابن الصلاح أو مذهب ابن الصلاح أو رأي ابن الصلاح ومن تبعه كالنووي، وأيضا يوجه كلام من ذهب إلى العدم وهو ابن حبان والحازمي إلى أنهم أرادوا بالعزة التي هي القلة أو أرادوا بالعدم هو المتواتر اللفظي، المتواتر اللفظي، فلا يكون قولهم بعيدا، لا يكون قولهم بعيدا جدا، لأنه فعلا المتواتر اللفظي الذي تواتر لفظه ومعناه في كل طبقة على لفظ واحد، كل يسوق لفظا واحدا، هذا إما أن يقل وجوده أو يعدم وجوده. فهذا الحديث المشهور الذي يمثل به للمتواتر التواتر اللفظي وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه زيادة على 100 نفس من الصحابة، بلغوا إلى 102، بل قال النووي رحمه الله في شرح مقدمة مسلم أنه رواه ما يزيد عن 200 من الصحابة. وهذا الكثرة من الصحابة فيهم 10 المبشرون بالجنة، ولكن هذه الكثرة المتكاثرة لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فيها الصحيح أو منها الصحيح ومنها الحسن، ومنها الضعيف ومنها المنكر ومنها الواهي ومنها الموضوع، لكن كل هذه الألفاظ يعني الألفاظ التي وردت بها هذه الطرق قد يقول قائل إنها من المتواتر اللفظي، بمعنى أن عددا كبيرا ممن صحت أحاديثهم أو تحتمل الصحة بمجموع طرقها يعني تواردوا على لفظ واحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإلا قد يقال بأن الغالب في هذه الطرق والأحاديث أنهم يدورون على معنى واحد، وهو التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكثرة الطرق ممكن أن يكون منها قدر 20 أو 30 أو 40، اتفق رواة هذه الأحاديث على لفظ واحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني لا تنظر مثلا إلى طرق حديث أنس، طالما الصحابي واحد هذا يعتبر واحدا، لكن هل هذه الكثرة كل صحابي ومن روى عنه ومن روى عنهم ومن روى عنهم كلهم رواه بلفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ؟ إن كانوا كذلك فهذا مثال صحيح للمتواتر اللفظي، وإن كانوا يدورون حول المعنى فدعوى ابن الصلاح ليست بعيدة، بل ودعوى ابن حبان والحازمي ليست أيضا مستكرة أو مستشنعة، لأنهم يريدون بالعزيز الذي يقل، يعني يريدون بما يقل وجوده أو ينعدم وجوده المتواتر اللفظي على الشرط المتقدم. فلعل هذا التوجيه يعني هو أليق بمقام هؤلاء الأئمة، أنهم يريدون بالذي يعز وجوده أو الذي ينعدم وجوده من المتواتر هو المتواتر اللفظي، أما المتواتر المعنوي فهذا لا خلاف بين أحد أنه موجود المتواتر المعنوي، إذا أرادوا ذلك فلا يكون هناك خلاف في وجود المتواتر المعنوي، أن يجتمع الرواة في كل طبقة على رواية شيء يعني يدور على معنى واحد، مثل أحاديث المسعى الخفين، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، مثل أحاديث إثبات الحوض، مثل أحاديث إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة. مثل هذه، وهي مجموعة في البيتين مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. قال رحمه الله: لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. فكان ابن حجر رحمه الله يعني أخذ كلامهم على ظاهره، وأنهم أرادوا بالقلة أو بالعدم أصل المتواتر، أصل المتواتر، فلهذا استبعد جدا قال: وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب. مذهب المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله أن شرط الحديث المتواتر هو وجود أحد أمرين: إما كثرة يستبعد من هذه الكثرة أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يتوافقوا عليه، وتقدم الفرق بين التواطؤ وبين إيش؟ التوافق. تواطؤ يعني كان عن عمد، وتوافق أن يحصل عن غير عمد، أو أن توجد صفات عالية للرواة تغني عن هذه الكثرة. فالذي يدور عليه كلام ابن حجر رحمه الله كما ذكر المحققون في كتبه أن الحديث المتواتر هو الذي يفيد علما ضروريا أو يفيد علما قطعيا، وأنه لا يفيد العلم إلا بأحد أمرين: إما أن توجد كثرة يمتنع مع هذه الكثرة أن يتواطوا على الكذب أو أن يتوافقوا عليه، أو توجد صفات عالية للرواة تغني عن هذه الكثرة. يعني إذا كان منهم الضعيف ومنهم المتروك ومنهم الصدوق ومنهم الثقة كانوا قدر 40، فيقول بأن هؤلاء 40 يمتنع تواطؤهم على الكذب، أو وجد صفات عالية تغني عن هذه الكثرة. وجد 10 في حديث آخر لكنهم على درجة عالية من الثقة والضبط، فهم وإن لم يصلوا إلى الكثرة الأولى لكن في الرواة صفات عالية قامت مقام هذه الكثرة في الصنف الأول أو في المثال الأول. انظروا ماذا يقول: قال: نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر، يعني هو نسب الآن هذا المذهب الذي ذهبوا إليه إلى علة وهي عدم الاطلاع. ما هو السبب الذي ألجأهم لذلك؟ قلة الاطلاع. لكن على التوجيه المتقدم لا يكون هذا ناشئا عن قلة اطلاع، ولكن أرادوا بالانعدام أو بالقلة المتواتر، التواتر ليش؟ اللفظي. ومذهبهم ليس بعيدا من الصواب، إما أن يكون له مثال واحد أو لا يوجد هذا المثال المتواتر في الأحاديث النبوية تواترا لفظيا، وهذا الذي يليق والله أعلم بمقام هؤلاء الأئمة: ابن الصلاح وابن حزم والحازمي، هؤلاء أئمة في الحديث، فالذي يليق بمقامهم أن يريدوا بالمتواتر الذي هو قليلا وجوده أو من عدم وجوده المتواتر اللفظي. قال: من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، هذا هو محل النزاع، هل المتواتر في الأحاديث ليس المتواتر مطلقا؟ مثلا تواتر الأخبار ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرها أحد، تواتر الأخبار بوجود مكة أو المدينة أو بغداد أو القاهرة أو صنعاء هذه لا ينكرها أحد، لكن الخلاف أو محل النزاع في التواتر في الأحاديث النبوية. قال: أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يعني قال: الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، مثلا الكتب الستة ونحوها أو المسند، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها. نعم، هذه مقطوع بنسبتها، صحة نسبتها إلى مصنفيها، كون البخاري ألف الصحيح ومسلم ألف صحيحة وأيضا الترمذي والنسائي والدارمي إلى آخره. قال: إذا اجتمعت على إخراج حديث معين أخرجها أصحاب هذه الكتب المشهورة وتعددت طرقه، يعني أن البخاري يخرجه من طريق ويأتي مسلم يخرجه من طريق أخرى ويأتي الترمذي يخرجه من طريق ثالثة ويأتي أحمد يخرجه من طريق رابعة إلى آخره. قال: تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني من صحته إلى قائله. هو هذا الأول هو الذي تقدم، سواء كانت هذه الطرق في كتب مشهورة متعددة أو كان في كتابين أو ثلاثة، واستوعب هذا الكتاب أو الثلاثة أو الأربعة طرق الحديث حتى وصلت إلى مئات أو عشرات، أفاد العلم اليقيني من صحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرا. فالحاصل أنه بارك الله فيكم يعني الحديث المتواتر اللفظي هذا الذي يحمل عليه كلام ابن الصلاح ومن معه، وأما المتواتر تواتر معنويا وهو الذي يتفق أو يتواتر الرواة على معناه دون لفظه فهي كثيرة، وألفت في ذلك المؤلفات ووضعت المصنفات، وبهذا ينحل إن شاء الله الإشكال. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.